الدنيا دي دامت لمين لما حدومي ولما اشتكت من الزمن قال لي الزمن سيبي ضيحت نفسك بإيدك ولما بكيت جيتني الدنيا هي كده فيها الشيطان يا ابني واللي يمشي ورا الشيطان لازم في يوم يبكي وصبحت تعبان يا والدنيا بكتني بزعق بعزم ماري ولا حد سامعني بقيه يفيد الندم بعد اللي راح يا ابني يا دنيا كفاية كده ده قلبي كله جراح مش عارف ابكي على اللي جرى ولا ابكي على اللي راح يا عيني خف البكا يا عيني خف البكا يا قلبي كفايه انواح لا كثر البكا حينفع ولا اللي حيرجع اللي راح يا قلبي جرحك واسع قولي حتعمل ايه يا قلبي جرحك واسع قولي حتعمل ايه راحوا الحبايب بعيد عني وبإيدي أوه أوه أوه راحوا الحبايب بعيد عني وبإيدي إيه يا عيني خف البكا اخرت بكاك ايه ده الدمع نازل على خدي يا عيني علي رفعت ايدي لرب العرش وشاكت له رفعت ايدي لرب العرش وشكيت له وبكيت من الايام وشكيت له والناس عادوني الناس عادوني وكانت اسمتي وذنبي والفقر مش عيب لكن حسبوه من زاب أنا في سبيلي لا إيما صانع الهوى بنيت بجرحه لا معي لمتي له دوى أنا في سبيلي الله ما صانع الهوى بليت بجرحه لا معي لمتي له دوى جفوني وقالوا أأنت ذي الحب بموت Thank you. طريق واحد فرقتنا يا الزمن واحد ورا واحد بصيت بعيني لقيت الحمل على واحد بصيت بعيني عيني عيني لقيت الحمل على واحد شكيت وبكيت قالوا لي الناس راح واحد احنا سمعنا مثل ده من اللي قبلنا قالوه العبد بيدو ايه مدام الملك ليل واحد ابعد عن الناس ودار عنها اعذارك واذا كنت معذور واذا كنت معذور ما تحكيش لحد اعذارك احفظ مقامك وصون قيمتك ومقدارك واسأل إله ولا تسأل في يوم مخلوق ربك كريم في العطاء أكرم من المخلوق ربك كريم في العطاء أكرم من المخلوق والدنيا لو ليلت والدنيا لو ليلت طالع نهر مشروق ده شكوى للمخلوق تقل مقدارك طول عمرك يا قلبي عايش في ذل ومرار محتار من ألمي عايش في ذل ومرار محتار من ألم ونمت بصحى بعز النوم من ألم أشكي لمين بلوتي أشكي لمين بلوتي وأشكي لمين ألم انا والله لا اتعلم الصبر واكتم على روحي ولا وري روحي للي سببه في ألم يا قلبي عذبتني يا جيب في قلبي منين والصبر شجر انتهى واجيب تقاوي منين والناس بتقول اه مرة واحدة وانا بقول يا ليل دعي الايام تفعل ما تشاء دعي الايام تفعل ما تشاء وقيب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لأحداث الليالي وما لحوادث الدنيا بقاء راجل وشايل هموم الأهل يتحمل والحمل لو زاد عليه يصبر ويتحمل ومهما قالوا عليه العدا بكلام يتحمل ولا مرة فكر يزعل حد في العيلة ولا مرة قال شكوته من عيلته ولو مرة طول عمر يقول يا ناس البركة في العيلة والناس معادن فيها الحر وفيها المر والحر ما يهموش مهما قالوا عليه يصبر ويتحمل لو حد سب الأصيل يصبر ويتحمل وانضر عليه الزمن يصبر ويتحمل يا عبدي الجشر والطمع خلك نسيت مولاك فكرت مالك وجاهك حيكون سند وياك يا عبدي فوق لنفسك وخليك مع مولاك يا عبدي اخلص وسامح تلقى المولى حيساعدك ما دمت ضميرك سليم السعد حيوعدك والرزق لو بحلال لازم ربنا يساعدك وتكون زيارة النبي وتكون زيارة النبي من بختك ومن سعدك خليت وكالك عليه ولا غيره حيساعدك ما تقولش اخويا ولا صاحبي ولا حد حيساعدك لو كانت الدنيا دي دامت لأهلها لو كانت الدنيا دي دامت لأهلها ده كان رسول الله حيا وباقيا والكل يفلح وزلوا بكما هي ليس الغريب غريب الشام واليمن ليس اليتيم يتيم الشام واليمن إن اليتيم يتيم اللحم والقتل ليس اليتيم يتيم الأم والأب إن اليتيم يتيم العلم والأدب يا رب يوم الممات يتلموا أحباب وانشلوني على الأعناق وأرباب يا رب يوم الممات يتلموا أحباب وانشلوني على الخشبات أرباب ويخش بي إلى مسجد الحرام وصل علي ركعتين لا سجد له قولهم لأمي ما تبكيش علي علي ده البكى عالميتين حرام قولهم لأحبابي ما يفيتوش من ديارنا لا يفكروا أمي وأبويا بالذي مضى ولا يدفنوني تحت كرم يا ظلاني ولا يدفنوني تحت كرم يا ظلاني إلا على جبل وعيني تراكم علي أراكم أو أراكم أراكم دنيا بترقص ولا الحب واللي يقابلها يبقى لها باو والقبر ياما ياما ياما ياما ياما ياما ياما بتاوي القبر يا مسكين ضلمه وفيه ملكين القبر يا مسكين ضلمه وفيه ملكين هتروح منهم على فين سحت السؤال الحار لو كل شيء سألوك عن كل شيء سألوك وإن كنت سعيد ودوك عالجنة يقيا زفوك وإن كنت شقي عالنار يا صاحب الناس كل حساس تكسبهم وتعيش معاهم بكل جمال تكسبهم ومن حلاوة اللسان تربح وتكسبهم خليك مع الله تبقى سعيد وياهم القرب والغرب تبقى حبيب وياهم وإن شفت منهم أساوى وإنت وياهم اخلص معاهم بكل محبة تكسبهم أنا لو اشتكيت ربع مال للحديد ليدوب الأولى غربتي والتانية المكتوب والتالتة أنا كنت غالي صبحت أنا المغلوب والدنيا قاسية عليا وبيتقلب عليا بنادي بعزمي من وقلت يا أيوب صبرت العمر ده كله وإيه بقى تاني كاس الهنا بعد له يرجع بالمكتوب آن الأوان يا صاحب صحي ضميرك فوق رد المظالم لاصحابها ورد ورد حقوق اعمل لي يوم القيامة واسمع معانا وروح واسعى لعمل الخير واعرف طريق الله وصلي الفروض واوعى حقوق الله ما تخافش على دنيتك ده كله بأمر الله واللي يكرمه ربنا ما يزلوش مخلوق يا ترى يا زمن مخبئ ايه ورا باب من كتر احزاني مش شايف فين عذاب. وادي الحبايب سابوني في شدة ديانة، وصابحتني وحدي في الطريق يا ناس، والامتى حاشكي من وحدتي وفعل الناس، ده حتى اغلى الناس نسوا طريق بابي. الدنيا حالها كده ما بترسيش على حال، دنيا غرورة وكل ساعة بحال، مرة بترفع غني ومرة على الغلبان، واللي سليم مع ربنا النور عليه بيبان. واللي أمن لها يبقى المغطي بها عريان. الله محبة وفي المحبة تلاقي ناس، والدين محبة وحب في قلوب الناس، راح اعمله يا زمن منك وفعل الناس. واذا سألتي ما تسأل غير الله، يا عيانين يا مبالغ قولوا معايا الله. لو خش يوم المرض جسم العليل وضناه، ما تاخدش منه رجا السيب العليل لله، بإيده هو الشفا لو كان رايد له حياة. لو كان في إيده الشفا هو العاطي. الله الله الله الله الله الله الله، لا إله إلا الله، ما نعبد غير سواه.